من الصف ويسد خلل طاعة لله ورسوله وحذرا من معصيته ومعصية الرسول عليه الصلاة والسلام. وفي ذلك مصالح كثيرة للمسلمين، تقارب بينهم، التواصل يزيد الشحناء يقرب بين القلوب. الحديث الأخير كذلك الصفوف يتم الصف المقدم للمقدم، ما كان النقص يكون في الصف الأخير. يعني على جماعة أن ينصوا الصفوف الأول، كما كمل تم صف يسد خلف الصف الذي يليه، وهكذا حتى ينتهوا إلى الصف الأخير. يبدأ بالأول بالأول في سد الخلل وسد الفرج. وفق الله الجميع. الله عليك يا شيخ، لو رأى إنسان فرجة في الصف الأول وهو في الصف الثالث هل يشق الصفوف؟ لا يشق ويسدها، لأنهم هم اللي ضيعوها ما سدوها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب فضل الصف الأول والأمر بإتمام الصفوف الأول وتسويتها والتراص فيها. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف. رواه أبو داود بإسناد على شرط مسلم، وفيه رجل مختلف في توثيقه. وعن البراء رضي الله عنه قال كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه يقبل علينا بوجهه، فسمعته يقول رب قني عذابك يوم تبعث أو تجمع عبادك. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط الإمام وسد الخلل. رواه أبو داود. بالله التوفيق، صلى الله عليه وسلم وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، هذه الأحاديث تتعلق بالصوف أيضا، وقد تقدم في ذلك عدة أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام كلها تدل على وجوب العناية بالصفوف ورصها وسد خلالها، وأن يكمل الصف الأول في الأول. وفي حديث عائشة رضي الله عنها يقول صلى الله عليه وسلم الله وملائكته يصلون على ما يلي الصفوف، فإذا أذان اليمين أفضل، وأن أفضل من اليسار، وأن الواجب التكميل، تكميل الصف الأول في الأول، فيسد خلل ويكمل جانب الصف اليمين والأيسر ثم يبدأ في الثاني وهكذا. فعلى الجميع أن تكون الصف الأول في الأول مع ملاحظة يمين كل صف أفضل، يمين كل صف أفضل من يساره، لكن لا يبدأ في الصف الثاني حتى يكمل الأول اليمين وشماله وهكذا، لا يبدأ في الصف الثالث حتى يكمل الصف الثاني وهكذا. في حديث البراء رضي الله عنه يقول رضي الله عنه كما إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نحرص على أن نكون عن يمينه قبل أن نرى وجهه، وحينها ينصرف الجماعة بعدما يسلم صلى الله عليه وسلم يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام منك السلام تبارك يا من الأكرم، ثم ينصرف إليه بوجهه عليه الصلاة والسلام. ربما انصرف إلى جهة اليمين وربما انصرف إلى جهة اليسار، فيقضيهم وجهه الكريم ويستقبلهم بعد فراغه من الصلاة عليه الصلاة والسلام. وكان يقول بعد الصلاة اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك، بعد الذكر بعد قوله استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم أنت السلام منك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يكرر يكرر ثلاثا، ثم يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ما نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصي له الدين ولو كره الكافرون، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ويقول اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. وفي مغرب الفجر يقول اللهم أجرني من النار اللهم أجرني سبع مرات، وفي الفجر والمغرب لا إله إلا الله له لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء 10 مرات في المغرب والفجر يستحب هذه الزيادة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء 10 مرات ثم يأتي بعدها بالتسبيح سبحان الله والحمد لله والله أكبر والله أكبر 33 يستحب يوم بعد كل صلاة بعد الذكر أن يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 3 مرات ثم يختم بها بقوله لا إله إلا الله له لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ويستحب أن يأتي بعد هذا بآية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم يكملها إلى قوله ولا يعود حفظهما وهو العلي العظيم هذه الآية العظيمة يستحب الاتيان بعد كل صلاة وعند النوم ثم يقول بعد ذلك ثم يقع بعد ذلك قل هو الله أحد قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس بعد كل صلاة يكررها بعد المغرب والفجر 3 مرات قل هو الله أحد قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس مرة واحدة بعد الظهر والعصر والعشاء وثلاث مرات بعد المغرب والفجر كلها سنة مستحب فمستحب المؤمن أن يلاحظ ما شرعه الله جل وعلا في داخل الصلاة وفي خارجها الحديث الأخير كذلك حديث وسط الإمام وسد الخلل السنة يكون الإمام وسط يجعل المحراب وسط المسجد لا في يمين ولا شمال محل الإمام يكون في الوسط وهكذا إذا كانوا جماعة وقدموا في السفر يكون وسطهم وأما سد الخلل فتقدم الحديث فريضة وجوب سد الخلل سد الفرج والتراص وفق الله من يمينه أحسن الله عليك يا شيخ كيف نجمع بين وسط الإمام وبين أن الله وملائكته صلوا على الإمام هو في المحل وسط ولكن يبدأ الصف ويتيمن ثم يأتي من جهة اليسار لأن بارك الله أحسن الله عليك إذا تيمن ويكون الأيسر المحل بعدين يكمل الصف الثاني ويصلي كما الصف الأول وهو في الوسط يعني لا الغائب الجماعة يشد الصف صلى الله عليه وسلم صحيح حديث عائشة لا بأس به وهذا سند وهذا سقط مسلم حديث أبي هريرة أحسن الله إليه في سند بعض الضعف لكن عليه العمل عند أهل العلم عليه العمل يكون الإمام في الوسط عليه العمل عند المسلمين من عهد النبي لا يكون هذا الله عليك يا شيخ إذا كان شخص دخل المسجد واصطفت الصف ثم وقف وحده خلف الصف وكبر وجاب ركعتين أو ركعة ثم بعده جاءوا ناس وقفوا معه جاءوا ناس آخرون وقفوا معه في نفس الصف اللي هو واقف وحده في مثل هذه الحالة يستأنف الصلاة إذا جو يستأنف من أوله يكبر يبتدي لأن صلاة الأول غير صحية صلاة واحدة غير صحية النبي عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة للمخلف خلف الصف ولما رأى صلي قال يصلي خلف الصف ذهب راح إلى الصلاة عليه الصلاة والسلام لكن إن جاءوا الركعة الأولى قبل السجود أجزأ بقصة البكرة إن جاءوا في الركعة الأولى بعد الركوع قبل الركوع أجزأ وإلا يلزمها قطع الصلاة وبدء من جديد إذا جاء معه أحد ركعة حتى يكون جماعة مستقلة جديدة سنين فأكثر طيب يا شيخ أول من الفرجة يدخل فيها أو من الفرجة في الصف يدخل فيها طيب إن كان جاهلا بالحكم إن كان ولو جاهل إنما استحصل أمر الله يصلي في الصف وحده ولا قال هو عندك علم ولا ما عندك علم نعم شد للذريعة ذريعة التساهل يعني إن كان جاهلا صلاته أيضا باطلة يعيدها إذا صلى خلف الصف وحده اللهم أجرنا من عذاب النار في الفجر والمغرب صحيح؟ المقارن سنة المقارن سنة الله أبو داود سنة المقارن من السنة أن نقولها؟ أفضل تصوير الفيديو هل أخبر عنه التصوير العادي؟ الله من داخل في ذهنه يثبت في الورق يثبت انتهى الوجه الأول فضلا اقلب الشريط لتتابع ما تبقى على الوجه الثاني سنده مقارب سند رواه أبو داود من سند مقارب من السنة أن نقولها أفضل أفضل تصوير الفيديو هل أخرج عنه التصوير العادي؟ الله من داخل فينا يثبت في الورق يثبت تظهر بالتلفزيون يا شيخ أقول الله أنه يثبت في الورق إذا كان التصوير يثبت ومن كان ما يثبت إنما يؤخذ من غير ثبات من غير ثبات ورغم غير ثبات فما يضر أو إذا كان لا يثبت في ورقة أو في خرقة أو في شيء لا يجوز ويثبت في شريط أسود لكن إذا ظهر في التلفزيون ظهر في صورة لكن في الشريط اللي يصب فيه يثبت فيه نعم يثبت ما يضر أسود أسود يقولون الشريط أسود ما يبي ما يبين في صورة ظهرت صورة الشريط ما يبقى ما يبان شيء في الشريط ما يظهر شيء سواد ظهر الصورة التلفزيون الله الله تعمه الأخبار يسمى صاحب مصور يعني ظهر الصورة بين الناس يسمى صاحب مصور لأنه إذا على ما قال ظهرت الصورة بين الناس رجال ونساء وشلاب وحمير شجر حجر يستطيع أن أحسن الله عليك إيقاف بالفعل على شوش يعني المقصود هو الصورة والصورة ظهر رسول على كل مصور اللهم صل على رسول وهذا تظهر الصورة كاملة لأمام الناس لكن أحسن الله إليك من باب تعليم الدين في التلفاز يظهر الصورة من باب علم الناس يعلم مثل ما علم النبي أمه الرسول علم الأمة بدون التصوير الصحابة علموا الأمة بدون التصوير اللهم صل من كفى الأولين وكفى الآخرين يجوز الدخول في المكان الذي فيه تلفاز فيه يجوز الدخول فيه يعني إذا ما شغل ما يجوز إذا شغل فيه ينبغي نصيحة صاحبه إلا إذا كان على شيء قرآن على علم ما في صور نساء ولا في شيء منكر أسهل لفائدة لكن سد الباب أحوط الإنسان يسد الباب أحوط لأن الغالب التفاهم أقول الغالب التفاهم أحسن الله إليك امتنع الرسول من دخول الكعبة عندما كانت الصور معلقة دخل فيها وصلى فيها ومحى الصور بعد ذلك دخل وتم محاها من جدران عليه الصلاة والسلام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى باب فضل السنن الراتبة مع الفرائض وبيان أقلها وأكملها وما بينهما عن أم المؤمنين أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد مسلم يسني لله كل يوم ثنتي عشرة ركعة تطوعا غير الفريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة أو إلا بني له بيت في الجنة رواه مسلم وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد الجمعة وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء متفق عليه وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة قال في الثالثة لمن شاء متفق عليه بالله توفيق صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى به لما بعد هذه الأحاديث الثلاثة وما يأتي بعدها كلها تتعلق بصلاة التطوع مع الفرائض وفي غير ذلك صلاة التطوع فيها فضل عظيم وتكمل بها الفرائض قد وعد الله عليها خيرا كثيرا فينبغي المؤمن أن يكثر منها ليلا ونهارا ومن ذلك صلاة ثنتي ركعة في يوم الليلة في حديث أم حبيبة رضي الله عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد مسلم يصلي لله ثنتي ركعة في يومه وليلته تطوعا إلا بني له بهن بيت في الجنة وهذه 12 جاء في الرواية الأخرى تفسيرها، وأنها 4 قبل الظهر تسليمتين، تسليم بعد الظهر هذه راتبة كان اللي حافظ عليها. قال عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم 4 قبل الظهر، وربما صلى ثنتين قبل الظهر كما قال ابن عمر، لكن حديث عائشة وحديث حبيبة يبين أنه صلى الله عليه وسلم في الغالب يصلي 4 قبل الظهر، وهي سنة 2 بعد المغرب و2 بعد العشاء، 2 قبل صلاة الصبح، هل يقال لها الرواتب؟ ولكن 12 ركعة. فيها هذا الفضل العظيم أن الله جل وعلا يبني لها لصاحبها بيتا في الجنة إذا فعلها لله سبحانه وتعالى. وهل يقال لها الرواتب؟ يستحب أن يأتي بها المؤمن والمؤمنة مع الفرائض، 2 قبل الظهر 2 بعدها، هذه 6، 2 بعد الغرب 8، 2 بعد العشاء 10، 2 قبل صلاة الصبح الجميع 12 ركعة. وإن صلى قبل العصر 4 فهو أيضا خير، وفي صلى الله عليه وسلم الله الله صلى 4 قبل العصر سنة مستحبة قبل العصر، كذلك بين كل أذان صلاة كما حديث ابن مغفل إذا صلى بعد الأذان المغرب ركعتين، بعد أذان العشاء ركعتين، كله طيب مستحب قبل الفريضة. إذا أذن صلى ركعتين بعد أذان المغرب وبعد أذان العشاء، وإن صلى أكثر فلا بأس. كذلك سنة الضحى كما يأتي، سنة مؤكدة سنة الضحى، تهجد بالليل، تتطوع في الليل من أفضل السنن ومن أكد العبادات، كما قال جل وعلا في أهل في المتقين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، وقال في عباد الرحمن والذين يبيتون ربهم سجدا وقياما، وقال فيهم وأشباههم تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. هذا جزاء أهل الخير والتهجد بالليل من المؤمنين، وفق الله الجميع. أحسن الله إليك. سنة الجمعة البعدية الأفضل في البيت؟ أفضل البيت، من صلىها في المسجد فلا بأس، لكن أفضل 4 كما في الحديث الآتي، من كان مصليا بعد العشاء يصلي بعدها 4 بالبيت. أحسن الله إليك. من صلىها في البيت فلا بأس، من صلىها في المسجد فلا بأس، والبيت أفضل، من صلىها في المسجد الحمد لله على مراسة. لو خفت القافلة وثقلها ما الوسع إلا لركعة لتسليمة واحدة؟ نعم. أقول لو أتى قبل الظهر والوقت يسير، لو ثقل الركعتين ما الوسع إلا ركعتين، ولو خفت وسع الأرض. لا الوقت واسع يا ولدي، بعد أذان الظهر الوقت واسع. لو جاء متأخرا يصلي ما تيسر، يصلي كان الباقي بعد الصلاة، كملها بعد الصلاة، صلاتين قبل الصلاة و4 قبل الصلاة، بعد الصلاة حتى يصير 6، وإن صلى قبلها 4 بعد 4 فهو أفضل وأفضل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من حافظ على 40 قبل الظهر و40 بعدها حرمه الله تعالى. نعم. التخفيف لا بأس، التخفيف ما يضر مع الطمأنينة. نقول الله الطمأنينة، وإذا قرب من القصار يقول الله الحمد والعصر كله طيب الحمد لله. هل يستمر عليها كل يوم؟ لا، سنة دائمة. سنة دائمة كل يوم. كم ركعة؟ أقلها ركعتان ولا حد لأكثرها، 4، 8، 10، 100. الله إليك. أقلها ركعتان. صلى الله إليك. الأفضل للإنسان أن يصلي قبل الظهر 4 من 2 4 قبل الظهر راتبة تسليمتين، هذا هو الأفضل، هذا هو الكمال، كما قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدع أذان قبل الظهر. إذا صلى اثنتين أحيانا لا بأس، لا بأس، لكن 4 أفضل. بنذر الجمعة، لا بعد 4 أفضل. بنذر يوم الجمعة، بنذر يوم الجمعة، بنذر يوم الجمعة قبل الصلاة، يصلي 4 أو 2 الظهر. لا، عند قبل صلاة الجمعة إذا كان دخل المسجد يصلي ما تيسر، 2، 4، 10، 100 يصلي ما تيسر، ما في حد محدود، أقل اثنتان يصلي ما قدر له، أقلها 2 تسليمة واحدة، يصلي ما تيسر إلى أن يدخل الخطيب. أحسن الله إليك. بالنسبة لأن جلس في مصلى صلى ركعتين كتب حج وعمرة، هل يصلي مثلا بعد 2 سنة الضحى أو تكفي يا شيخ؟ يصلى زيادة فلا بأس، ولا أقلها ركعتين، يصلى 4 ولا 8 ولا 8 كلها طيب، كلها طيب، كلها طيب، كلها طيب. بالنسبة لهذا أجر مثلا سنة الضحى، يصلي الضحى في بيته، إذا شد الضحى أفضل زيادة،

أمر النبي صلى الله عليه وسلم فأذن ثم صلى وكانت سنة الفجر ثم أقام فصلى، فدل ذلك على أن سنة الفجر متأكدة وأن صلى مع الصبح حتى ولو في غير الوقت. والسنة فيهما التخفيف وعدم التطويل، كان يقرأ فيهما صلى الله عليه وسلم بعد الفاتحة يقول يا أيها الكافرون قل هو الله أحد، ومما قرأ فيهما يقول آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية من سورة البقرة، وفي الثانية يقول يا أهل الكتاب تعالوا إذا كان سواء بيننا وبينكم من سورة آل عمران. والسنة الاستعانة بها حتى ولو قدر أنه أسفر يصليهما ثم يذهب الفريضة، وكان صلى الله عليه وسلم يصليهما في البيت ويضطجع بعدهما ضجعة خفيفة ثم يذهب إلى المسجد فيصلي بالداس عليه الصلاة والسلام. ومرة صيف بلال بالأنام لشغل عرض له، فلما أذنه بالصلاة عليه الصلاة والسلام صلى ركعتين وكان قد أصبح، فدل ذلك على أن السنة اتيان بهما حتى ولو قدر أنه أسفر من الفجر، السنة يأتي بهما قبل الفجر، والسنة الإمام يأتي بهما في البيت قبل أن يخرج ثم يخرج للناس، والمأمون تيسر الله يأتي في البيت أهل البيت أو في المسجد الأمر واسع، لكن السنة الإمام يأتي بهما في البيت، وكل النوافل في البيت أفضل كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، أفضل صلاة في بيته إلا المكتوبة، إلا النافلة التي لها جماعة كالتراويح صلاة الاستسقاء كسوف هل تصلى جماعة في المسجد أو في المصلى، أما بقية النوافل فالأفضل أن تكون في البيت لعموم الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الركعتان تستحب للمسافر والمقيم، أما سنة الظهر والمغرب والعشاء تسقط على المسافر، لكن سنة الفجر سنة في حق الجميع كالوتر. وفق الله الجميع. سمعتك تقول غير مرة أن الذي يتعمد تأخير صلاة الفجر يكون كافر، فهل بناء على هذا إذا عقد عقد الزواج وما يصلي الفجر صحيح؟ إن خلاف الجمهور على أن إذا كان ما جهد الوجوب لا يكفر، إذا كفر الأصغر، والصحيح أن كفر أكبر إذا تعمد ترك الصلاة تخرج وقتها عمدا بغير شبهة، والكافر لا يعقل المسلمة، يعني إذا صار وليها لا يصلي، نعم، لأنه تبش ولي آخر أن يبعد منه أن يصلي، لا يتولى عقدها لما يصلي، صلى الله ما يصلي يقل لها أخوها، كان لها أخو أو ابن أو عم لا أقرب فلا أقرب له، هو الزوج يعني، هو الزوج هو اللي سوف يتزوج الآن، وهي ما يصلي وهي يصلي، هو اللي ما يصلي لا يزوج، يترك صلاة الفجر عمدا لا يزوج، أما إن ما يزوج صلى الله عليه صلى الله عليك. حديث بلال صحيح؟ لا، حسنه مؤلف ولا ما اتبع سنده. اللهم لا شيخ، الدم ما هو الدليل على نجاسته؟ أمر النبي بغسله، غسل الدماء، وحكى بعضها إجماع العلم على أنها نجس إلا الشيء قليل، فعن دم قليل من غير الدبر ولا من غير الذكر، مثل ما يقع في الأسنان أو في العين أو الرعاف القليل يفعل. الله إليك، صلاة عمر بالدم المجروح والمستحارة فعلها، صلي على حسب هذا لجرح ينفي، صلي على حسب هذا، اتقوا الله ما استطعتم. بالنسبة للأذان يا شيخ، هل هو فرض كفاية على الجماعات أو على أهل البلد عموما؟ فرض كفاية على كل ناحية، ما تسمع للأذان الآخر، كل ناحية كلها مسجد فرض كفاية عليهم، لكن إذا كان المؤذن يسمع الجميع كفى، صار في حق الباقي سنة، لو كان مؤذن صيف تسمع الجميع في بلد صار في حق الباقي سنة. جزاك الله خير. اللهم إنا ورحيم القيم أن تخلوا وسيدوا إذا نذر شخصا على مسألة خوفا من مرض أو خوفا من مصيبة تصيبه، وبعد أن النذر هذا تطاول فيه كل مرة يزيد في نذره حتى وصل إلى مرحلة النذر هذا لا يستطيع أن يوفي به، نذر بصوم شهرين متتابعين بالإضافة إلى التصدق بألف ذبيحة خوفا من مرض أن يصيبه، من الجهل النذر هو من أسباب العافية، النذر منهي عن النذر، قال إنه لا يأتي بالخير